الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله شارحا للبيت: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. قال: ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: ورغبة ورهبة خشوع، أي هذه الثلاث هي من أنواع العبادة، والرغبة والرهبة متقابلان كالخوف والرجاء. عرفنا أن العبادة كل عبادة يجمع فيها بين الرجاء والخوف، يجمع فيها بين الرغبة والرهبة. الرغبة طلب، والرهبة هرب. الرغبة إقبال، والرهبة فرار. ولهذا قيل في تفسير الرهبة: هي الإمعان في الفرار من المخوف. وقد عرفنا فيما سبق أن من خاف أي شيء فر منه إلا الله، فإن من خافه يفر إليه سبحانه وتعالى، فلا مفر منه إلا إليه، ولا ملجأ كما سيأتي معنا، ولا منجى منه إلا إليه، فإليه المفر سبحانه وتعالى. فالرغبة إقبال على الله سبحانه وتعالى، والرهبة فرار من المخوف، وإمعان في الفرار منه. ويكون ذلك بتلمس مواطن الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى، والبعد عن مساخطه جل في علاه. وهذه الألفاظ: الوجل، الخشية، الخوف، الرهبة، ألفاظ متقاربة في المعنى وليست مترادفة، ألفاظ متقاربة في المعنى وليست مترادفة. الخوف معناه معروف، والخشية خوف مقرون بالعلم. الخشية خوف مقرون بالعلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث، وقد تقدمت الإشارة إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخشاكم، إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. فالخشية خوف مقرون بالعلم، العلم عظمة الله وعظمة أسمائه وجلاله وكماله، ولهذا كلما ازداد هذا العلم بالله سبحانه وتعالى زادت الخشية عند العبد منه تبارك وتعالى. والوجل، وجلت قلوبهم، الوجل هو حالة تصيب القلب في اشتداد الخوف، ولهذا قيل في معناه انصداع القلب وشدة خفقانه من الأمر المخوف. قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي أصاب قلوبهم هذه الحال التي هي الوجل، شدة خوف القلب. والهيبة أيضا مما يأتي في هذا المقام، خوف مقرون بالتعظيم، خوف مقرون بالتعظيم للمخوف. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. الحديث في الصحيحين. ولابن أبي حاتم في هذا الحديث من أدعية النوم العظيمة جدا التي ينبغي على المسلم أن يواظب عليه عند كل مرة يأوي فيها إلى فراشه، فإن من قاله ومات في فراشه مات على الفطرة، وإن أصبح حصل خيرا، فشانه عظيم وأهميته بالغة، وينبغي على المسلم أن يعتني به إذا أوى إلى فراشه. وكلمات هذا الدعاء هي كلمات استسلام لله وتوكل عليه وتمام الالتجاء إليه وإظهار الفقر، إظهار العبد فقره وفاقته وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن ربه جل في علاه طرفة عين. فهي كلمات استسلام وإخلاص وحسن توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتفويض للأمر إليه تبارك وتعالى. نعم. قال: ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه: أما بعد. والشيخ لم يذكره تاما، وإنما ذكر أوله وما تضمن الحديث من شاهد للمقصود، وتتمة الحديث: رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ولما أعاد البراء الحديث بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا يستفاد منه فائدة عظيمة في باب الأدعية المأثورة، أن يعتنى بها بألفاظها كما جاءت، حتى إن بعض الأدعية يقول فيها الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الألفاظ المأثورة كما جاءت، وأن يبتعد عن الزيادة فيها. بعض الناس يستحسن ألفاظا فيزيدها في الدعاء المأثور، وعلى من يفعل ذلك أن يعلم علم يقين أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أدعية جوامع كوامل تامة، والكامل لا يزاد فيه، فهي أدعية جوامع كوامل تامة، فلا يزيد المرء فيها. حتى إن من العجب في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال لعائشة: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى تمامه. قال: عليك بالكوامل. بعض الناس إذا دعا بهذا الدعاء يزيد، يقول: وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، يزيدون هذه اللفظة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال: عليك بالكوامل من الدعاء، وعلمها هذا الدعاء الكامل، فلما الزيادة؟ لما الزيادة على هذه الأدعية الكاملة؟ ثم عباد الله الصالحون هل عندهم قدر جامع من الدعاء أزيد مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى نضيف نقول: خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، فهي زيادة لا أصل لها في دعاء ماثور جامع عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحرص في هذا الباب على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظها كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. إذا سأل المرء حاجته وأموره الخاصة وشؤونه لا بأس يدعو بما تيسر مما ليس فيه مخالفة، لكنني أعني هنا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه وأرشدنا إليه من الدعوات، فليحرص على أن يؤتى بها كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإن البراء لما قال رضي الله عنه لما قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. نعم. قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتثنوا عليه بما هو أهله، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة، وتجمع الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذا رواه ابن أبي حاتم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وهي خطبة عظيمة جامعة تروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وموضع الشاهد من هذه الخطبة قوله: وتخلط الرغبة بالرهبة. تخلط الرغبة بالرهبة، هذا من أعظم الوصية في هذا الباب، وأنفع ما يكون في هذا الباب أن يخلط الرغبة بالرهبة. لا تكون عبادة المرء رغبة بلا رهبة، ولا تكون كذلك رهبة بلا رغبة، بل يخلط الرغبة بالرهبة بحيث يجمع بينهما في تعبده ودعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا يكون في دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى راغبا راهبا، جامعا بين الرغبة والرهبة. ولهذا أوصى رضي الله عنه بهذه الوصية، قال: تخلطوا الرغبة بالرهبة، أي في تعبدكم لله ودعائكم إياه سبحانه وتعالى تجمع في ذلك بين الرغبة والرهبة. فلا تكن عبادتكم برغبة بلا رهبة ولا أيضا برهبة بلا رغبة، بل يجمع بينهما ويخلط بينهما. قال: وتجمع الإلحاف بالمسألة، كذا في المصدر الذي أحال إليه المصنف وفي بعض أيضا المصادر الأخرى التي روت الأحاديث. ووجدته في بعض المصادر بلفظ أوضح من هذا، وجدته في بعض المصادر بلفظ والإلحاح بالمسألة، والإلحاح بالمسألة أي أن يكون دعاؤكم دعاء تضرع، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبدي أن يلح بالدعاء. والإلحاح بالمسألة أي لا يدعو مرة ومرتين ويقف، بل يلح على الله، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء وأن يكثر من سؤاله ومناجاته والطلب منه عز وجل. وتجمع الإلحاح بالمسألة، إذا سألتم الله فألحوا، هذا المعنى، إذا سألتم الله فألحوا عليه وتضرعوا بين يديه. ولا يقل المرء دعوت فلم يستجب لي، دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لا يقول ذلك، بل يلح بالمسألة. نعم. قال: وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. قال: فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: هذا كله من تمام وصية أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وغير ذلك من الأحاديث. قال: وفي الصحيح من حديث، نعم عندك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث علي رضي الله عنه في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: قال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا يتعلق بعبادة الخشوع، لأن المصنف قدم رغبة ورهبة خشوع، وهذه العبادات الثلاث اجتمعت في الآية التي ذكر صديق الأمة رضي الله عنه في وصية المتقدمة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين، خاشعين أي في خضوعهم لله وذلهم بين يديه وانكسارهم له جل في علاه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: خشوع، أي من أنواع العبادة. وأورد أيضا هذا الحديث، قال: وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي، خشع لك سمعي، إلى آخر ما جاء. هذه ينبغي أن يقولها، أو يحرص المرء على أن يقولها بلسانه وبفعاله، أن يقولها بلسانه وبفعاله. أما أن يقولها بلسانه وقلبه لاهن في صلاته وجوارحه أيضا لاهية ومتحركة ومنشغلة في صلاته، يكون راكعا مثلا ويعبث بأصابع يده ويتحرك ويقول: خشع لك سمعي وبصري. الخشوع ليس قول فقط باللسان، الخشوع ليس قولا مجرد يقال باللسان، وإنما حقيقة، فيخشع العبد في صلاته ثم يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ قائلا في ركوعه وسجوده: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أي كل هذه خاشعة لك. فيجمع كما قدمت بين الخشوع قولا وفعلا، يخشع وتخشع جوارحه وأجزاء بدنه، ويقول ذلك متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى في ركوعه وسجوده، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل. نكتفي بهذا القدر. وقبل أن أختم أنبه وأقدم بين التنبيه الاعتذار من جميع الإخوة الكرام، يتوقف الدرس لمدة أسبوعين، الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده، ومن ثم نعود بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.